إقبال المشركين على المسلمين حصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا، وذلك قوله رسول يدعوكم في أخراكم، في أخراكم يعني الذين انهزموا، الذين انهزموا الرسول يدعوهم لأنه قد ثبت ولم ينهزم عليه الصلاة والسلام، وكان يدعوهم وهو في أخراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين. قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراه، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا، وكانت النتيجة أن أصابوا منهم 70. أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة يعني من المسلمين، قد كانوا أصابوا من الكفار في غزوة بدر قتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم إن أبا سفيان قال يخاطب المسلمين: أفر قوم محمد، فنهاهم المسلمين يجيبوه، قال: فقوم أبو بكر، فقوم عمر، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه، فقال نعم، فقال أن هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلامهم بأنهم لم يقتلوا، أنهم موجودون. عند ذلك قال: أن هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا، قال: إن الذين عددتهم إنهم لموجودون، وأنه قد بقي لك ما يسوء، وأنه قد بقي لك ما يسوء. ثم صار يقول له أبو سفيان: اعلوا خبل. قال لهم مثلا: لا تجيبوه. قالوا: بما نجيبه؟ قال: قلوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال: أجيبوه. فقالوا: بما؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ففي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف، وأنهم لم يلتزموا بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير، وحصل الاختلاف عليه، ولم يحصل الالتزام بما أخبر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المعصية، معصيته في كونه أمرهم أن يبقوا فلم يبقوا، ما حصلت العقوبة في أن حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، وحصلت لهم ولغيرهم، حصلت العقوبة وهي الهزيمة لهم ولغيرهم، ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته، وقتل من قتل من المسلمين، وكان المسلمون قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأسر. بقي لك ما يسوءك من المسلمين، بقي لك ما يسوءك من المسلمين رسول الله وأبو بكر وعمر وغيرهم، يعني الذين يسوءونك ينالوا منك أو يسوءك لقاءه، أنه يفرح، كان حريصا على قتلهم، ولهذا قال: أتقوم فلان، أتقوم فلان، أتقوم فلان. إنكم ستجدون في القوم المسلم، هذا يقول أبو سفيان. نعم. أمر بها ولم تسؤني. قد وجدوا فيهم مثلا، لأن حمزة رضي الله تعالى قد ممن مثل به، وقد أصيب من قبل الكفار. أمر بها ولم تسؤني. معناه أن هذا الذي حصل، وما أمر بالترفيه، ولكنه ما سعى. أما قوله: وكذهب ريحكم،

ملكت فاصجع إن القوم يقرون في قومهم. قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. قال في حديث سلم لك رضي الله عنه انه ذهب الى الغابه لانه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف قال ان راه مذعورا قال مالك قال اخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم فصرخ يا صرخات يا صرخات ثم ذهب لنفسه فلحق بغطفان وتجاره الذين اخذوا اللقاح وجعل يرميهم حتى اقلقهم وازعجهم وتركوا اللقاح فجاء بها يسوقها فلقيه الناس فأخبر رضي الله عنه لأنه أنه لقيهم قبل أن يشربوا وأنه يمكن لحوق بهم فمن فصلنا أمره بأن لا يستمر وأن لا يذهب إليهم ما دام أن الحق الذي عندهم والذي أخذوه أخذ منهم فإنهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبه فرجع وقد أتى بمقصود ومحل الشاهد من هذا هو النداء أن يحصل ما يقتضيه وبهذا اللفظ يا صباحا ولكم كانوا يستعملونه بعلامة على حصول على كلمة مختصرة تدل على حصول الأمر المذهل الأمر الذي يحتاج إلى نشير أو يحتاج إلى أقدام حتى يزول هذا الشيء الذي حصل حتى يخلص الشيء الذي أخذ. وأما قوله هنا وأنا أكوع واليوم يوم الرضع يعني هذه كلمة يقولونها كل سنة يقولون ابن فلان من باب التمدح وليس من باب الافتخار ودعوة الجاهلية وإنما الإنسان يقول أنا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله كما سيأتي أنا ابن عبد المطلب أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطلب وهو واقف في الحرب عندما انهزم أصحابه وانكشفوا عنه قال ذلك. فسلمة يقول أنا ابن الأكوع يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه ثم قوله اليوم يوم الرضا يعني اللئام يعني هؤلاء الذين هو يلحق الذين يرميهم ويلحق الضرر بهم بكونهم اعتدوا واخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم هم لئام فالرضا المقصود بها اللئام. إذا كان يعني لا يخشى يعني حصول ضرر منهم أو تجاوز فينبغي أن يعاقبوا بأكثر من أخذ الحق منهم كونهم ينالهم شيء من الأذى. وأما إذا رغي أنهم يتركون وأن لا يخشى أن يترتب على ذلك ما تضرر أكبر فلا بأس كما على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال يا أبا عمارة أوليتم يوم حنين؟ قال البراء وأنا أسمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ. كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بغنان دغلته فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. قال باب من قال خذها وأنا ابن فلان. باب من قال خذها وأنا ابن فلان ثم أورد قول سلمة من أكوع خذها وأنا من أكوع خذها وأنا من أكوع أن هذا مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ سائغ وجائز من باب التمدح كل إنسان يظهر قوة وجلد في الحرب وفي لقاء الأعداء لا بأس بذلك. وأورد حديث البراء بن عازب أنه قيل أفررتم يوم حنين قال إنما رسولنا لم يفر وأن سفيان بن حارث كان أخذ بلجام صغلته وهو يقول عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب محل الشاهد من قوله أنا ابن عبد المطلب قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل. باب إذا نزل العدو على حكم رجل إنه ينفذ حكمه دين الإمام يعني إذا نزل دون الإمام إذا نزل العدو على حكم رجل وأذن الإمام لذلك. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فجاء وطلبهم من الرسول فجاء على حمار فقال قوموا إلى سيدكم من الأوس أنه سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك فقال إني أحكم أن تدخل المقاتلة وتسرى الذراري فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت لهم بحكم الملك بحكم الله عز وجل في بعض الروايات من فوق سبع سنوات أنه حكم فيهم بحكم الله أن تدخل المقاتلة وتسرى الذراري. قال باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ولما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. باب قتل الأسير صبرا. أورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال إن وجدت رجل حطل فاقتلوه ولو كان متعلقا بأسرار الشعب. يعني أهدر أنه في المدنة ولم ينله العفو الذي حصل لغيره ثم قال ولو كان متعلقا بأسر شعبه معنى هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بالكعبة يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلامة وفيه إهدار دم من يقضي الأمر إهدار دمه فهذا الذي حصل لابن خطل وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة وسترها وأنها تستر ويجعل لها كسوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، يعني معناه أن الكعبة لها أستار ولها كسوة. ما تفعل هذا؟ هل يخبر هذا الغاضب الصبر؟ في الترجمة باب قتل تأخير الصلاة وقتل الصبر. في جواب قتل أخير الصبر هو قتل الصبر ما قدر الصبر في كل خمسين أو قتل أخير الصبر هو قتل خاصة بالأسير. اسمح لأن يأتي بكلام يعني يتمكن من به إلى ما يريد، لكن هو مو كذب، ما بلد اللي تكذب. هذا لا صحيح الكذب يعني؟ الكذب الصريح لا. ترجمة البخاري ما تقول باب الكذب يعني إنه لا يجوز، معناه مع قصر البخاري لا يجوز؟ لا يعني معناه يجوز بالتعريف. يجوز التعريف مو بالتشريف. عندما قال الغريمة الغنيمة ما كان عندما علب أن تخذف عندما تقسم، يعني كان لم يحفظ الجماعة حتى تقسم عليهم من قول الغنيمة الغنيمة، يعني فعلهم يجب أن قال أي الذي يسبق على شيء يأخذ. لكن مرادوا أن يكون يأخذوا شيء منهم جمعنا قرار من حرف واحد ليس فيها غريمة بس بالعمل.